منه أنوار الشمائل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم ضيفا في قناة الشارقة الفضائية. مرحبا بكم. مع الدكتور فاضل السامرائي كنا انتزعنا وعدا من حضرتك باللقاء السابق أن نجيب اليوم على كل أسئلة المشاهدين التي وصلت إلينا سواء بالاتصالات أو الإيميلات أو عبر الخطبة أو على ما نتمكن منه، يعني ما يسعفنا الوقت إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. حضرتك دكتور فاضل السامرائي، سؤال من الأستاذ محمد بدبي، وهذا ما توقفنا دونه بالحلقة الماضية، وهي مسألة تذكير الفعل مع الفاعل المؤنث. ويضرب الأستاذ محمد مثالا بذلك بقوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين جاءهم البينات. السؤال: لماذا لم يقل جاءتهم البينات؟ هذه الآية بسورة العمران ومثلها كثير بالقرآن الكريم: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، إلى آخر هذه الآيات الكريمات. نود من حضرتك إلقاء الضوء على هذا الخط البلاغي بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. يعني أثيرت في هذا المجال أسئلة متعددة وأكثر من آية، نعم، فيمكن نجمع ما نستطيع من ما نذكر من الأسئلة في هذا الأمر. تفضل. احنا ذكرنا في الحلقة الماضية أنه إذا قصد باللفظ المؤنث معنى مذكر جاز تذكير الفعل، وضربنا أظن مثلين في حينها، ذكرنا عن تذكير وتأنيث الضلالة، قلنا إذا كانت وردت في القرآن بمعنى العذاب فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، لأن الكلام يتكلم في الآخرة فذكر، وذكرنا في وقلنا عندما أراد بها معناها الحقيقي أنث، قال ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض، أن الكلام في الدنيا. وذكرنا في حينها ضربنا مثل في العاقبة، تذكير وتأنيث العاقبة، قلنا حيث وردت في القرآن بمعنى العذاب ذكر في 12 موضعا في القرآن الكريم، قلت كيف كان عاقبة المكذبين كلها بمعنى العذاب. وحيث وردت بمعنى الجنة أنث، كيف من تكون له عاقبة الدار، يعني عندما تكون بمعنى الجنة أنث وعندما تكون بمعنى العذاب ذكر. هذا ينطبق على كثير من الآيات، وهناك أمور أخرى. هذا خط مثل البينات، إذا كانت البينات في السياق بمعنى العلامات الدالة على المعجزات، يعني المعجزات يؤنثها، وإذا كان بمعنى الأمر والنهي وحبل الله الدين يذكرها. أذكر مثل، تفضل. يعني قال تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم كم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يتكلم عن المعجزات الآيات، بينما لاحظ في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى أن يقول كلام كله عن هذا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نعم. عندما كانت بمعنى الدين والأمر والنهي ذكر، عندما كانت بمعنى الآيات والمعجزات أنث. قد يكون التأنيث للكثرة والتذكير للقلة، يعني مثال قالت الأعراب آمنا، وقال نسوة في المدينة. لا شك أن الإعراب أكثر من النسوة التي جمعت، يعني امرأة العزيز، يعني ذكرت أن امرأة هنالك نسوة يقولون قلة تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، قال نسوة في المدينة، بينما العرب قالت الأعراب آمنا بالتأنيث، نعم، لأنهم أكثر يعني لا يقال دكتور فاضل ان الجمع الذي ليس له مفرد من جنسه يجوز ان يذكر ويؤنث؟ لا، هو من حيث الجواز النحوي كله جائز، كله يقال اختيار. يعني هو يعني الضلالة ممكن نحويا ممكن تذكيرها وتأنيثها من دون ان يعني ننظر في سبب البلاغي. من حيث الناحية النحوية باعتبار هذا مؤنث غير حقيقي مجازي، نعم، فيصح تذكيره وتأنيثه. نعم. إذن لو أخذنا بهذا المبدأ أن كل هذا مما يصح، لكن يبقى السؤال لماذا اختار هنا التذكير وهنا التأنيث؟ سليم، ولا هو من حيث الأمر النحوي خلاص، نعم، جائز. الأعراب يصح تذكيره والنسوة كذلك. نعم. من ذلك يعني قال تعالى يعني أيضا من باب التأنيث والتذكير: الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل. بالتذكير جاءكم رسل. في آية أخرى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هي الرسل نفسها. لكن لو أخذنا ذاك في الآخرة وتكلم عن جميع الرسل في جميع الأمم، نعم، فأنث للكثرة. بينما أولئك الذين يعني أتوا بقربان تأكله النار مقلة. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات، هو الكلام لبني إسرائيل ولزمرة من بني إسرائيل في حالة معينة، قال جاءكم رسل بالبينات وبالذي قلتم. لكن هذه جاءت رسل ربنا جميع الأنبياء على إلى يعني من أول الأنبياء إلى خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم. قال لقد جاءت رسول ربنا بالحق، بالتأنيث، لأن التأنيث أكثر. وأيضا كان سؤال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. نعم. طيب، وفسرها: المكاء والتصدية هو التصفيق والصفير. والصفير. زين، وهذا مذكر. التصفيق والصفير كلاهما مذكر. فقال إذن الصلاة هنا ذكر، لأن أريد بها ماذا؟ أريد بها التصفيق والصفير، والتصفيق والصفير مذكران. التصفيق والصفير مذكران كلاهما. قال وأصلا هو كان الصلاة في الجاهلية الطواف، والطواف مذكر أصلا. هو كان الصلاة عندهم معناها الطواف، هو كان عندهم الطواف وصلاتهم، كانوا يطوفون ويصفقون ويصفون حول الأصنام. فإذا هي بمعنى طواف، طواف مذكر، بمعنى تصفيق، تصفيق مذكر، بمعنى الصفير، الصفير مذكر. إذا ما كان صلاتهم هو المعنى هكذا. طب في سورة الأحزاب مثلا: يا نساء النبي من يأتي منكن. هذا ليس من هذا الباب. لما أصلا هذا ليس مذكر يعني. لا، هذا ليس من باب تذكير الفعل للفاعل وتأنيثه، هذا باب آخر. هذا السؤال يأتي يعني بمن، يعني لماذا قال أولا من يأتي منكن بفاحشة مبين يضاعف لها العذاب ضعفين ويأتي من إلى آخرها. نعم. هذا يا نساء النبي من يأتي. يأتي طبعا هذا يعني لا لا مش من تأتي يعني. لا لا لا، بدل وقال في الآخر: وقرن في بيوتكن. نعم. ولا نعم تبرج، نعم، تبرج نعم، نعم، نعم، ليس من هذا الباب أصلا. هذا جاءت بعد من، من طبعا سليم. ومن هي أصلا في يعني يأتي للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والجمع أو أصلا هذا من. نعم. وطبيعة الأكثر في كلام العرب والأكثر في القرآن الكريم أنه حتى لو خاطب الإناث هو أول ما أول خاطب أو ذكر الجمع أول مرة يأتي بالمفرد ثم يعقبه بما يقتضيه المعنى. مرة ثانية معذرة لا أفهم. أول مرة يعيدها على لفظ من، ولفظها مفرد مذكر من، يعني بمعنى التي. من هي؟ تكون التي وتكون اسم إشارة، الذي وتكون الذين وتكون اللائي، وتكون وتخرج عن الموصولية لمعنى الشرط، وتخرج يسموه نكرة. يا ما شاء الله. نعم. يعني نكرة تامة بمعنى شخص، بمعنى ذات، ليس بضر. في كل أحوالها، من في كل أحوالها كيفما كانت، سواء كانت اسما موصولا أو نكرة تامة بمعنى شخص أو ذات، أو كانت اسم شر، في كل معانيها. أول مرة يعاد عليها يعاد على لفظها وهو نعم. الإفراد والتذكير نعم. ثم يعاد عليها بمعناها أولا سليم. يعني ومن الناس من يقول مفرد مذكر يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين زين وقال يقول آه. هذا في القرآن هو الأكثر هكذا يعني يبدأ يعني معذرة نوضحها مرة ثانية للسادة المشاهدين ويقول ومن الناس من يقول بلفظ المذكر المفرد مذكر ثم يقول وقال في تضعيف الآية وما هم بمؤمن كان يقول وما هو بمؤمن طبعًا مثل لأنه طبعًا يقول طبعا أجراها على الجمع مثال آخر فضل. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا ما قال سقط صح. هذا خط في القرآن الكريم وهو الأكثر في كلام العرب ما خرج عن هذا له سبب هذا هو الأصل هذا الأصل أنه أول مرة يعاد على لفظ الكلمة هنا ثم يؤتى بالمعنى فيما بعد ولذلك القاعدة من يأتي هذه القاعدة من كنا بفاحشة ثم يأتي فيما بعد سليم مخاطبا النساء الجمع يأتي فيما بعد يذكر المعنى لكن أول مرة يبدأ بالمفرد نعم يعني من يؤمن بالله ويعمل صالحا يأتي بعدها الجمع يدخل الجنات خالدين فيها هذا هو الأمر إذا خرج عن ذلك يعني إذا لم يكرر وخرج عن ذلك لسبب أعطيك مثل حتى تفضل. يكون يمكن وأيضا كان سؤال خلينا نستبقه الآن سؤال لا أذكر متى لكن يأتي عقد يكون نعم يعني ومنهم من ينظر إليك وقال ومنهم من يستمعون إليك من دون تكرار قال ينظر ويستمعون طبعا من دون تكرار هذا ما كرر حتى يفعل ذلك لكن هكذا ومنهم من ينظر إليك مفرد ومنهم من يستمعون إليك جمع لا جمع لماذا أي الأكثر الذين ينظرون إلى شخص أو يستمعون إليه يستمعون طيب أكثر طيب فلما كانت الكثرة النسبية جمع قال ومنهم من يستمعون إليه الله بينما من ينظر الله يكون هذا يعني أنت في مسجد في مسجد من يستمع أكثر من من ينظر قطعا سليم قطعا سليم يعني هو عندما يخالف لغرض أما القاعدة هي هكذا فإذا جاء السياق ما يقتضي شيء آخر يقول وبالتالي لا نذهب كما ذهب بعض المستشرقين الجهلة المتعنتين في التأويل والتفسير بأن هنالك تناقض بين أي ذكر الحكيم والعياذ بالله يعني لا يمكن هذا هم لا يفهمون سنن العربية في مطابقة الكلام لمقتضى الحال هذه أصل البلاغة العربية يعني طبعا وكان أيضا سؤال في نفس المسألة حتى تفضل يعني نستكملها نستكمل لأنك أسئلة نعم. كان سؤال لماذا قال في آية قد كان لكم آية قد كان لكم آية وليس كانت في فئتين التقتا لاحظ في آية أخرى قال ما تأتيهم من آية مؤنث نعم. وإذا جاءتهم آية في آية وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله يعني مرة ذكر ومرة أنث نعم. أما من حيث الحكم النحوي خلاص وكلاهما جائز لكن يبقى السؤال عن علة التذكير والتأنيث السبب البياني عندما يذكر تكون الآية بمعنى الدليل والبرهان وإذا أريدت الآية يعني الآية القرآنية يؤنثها قد كان لكم آية في فئتين التقتا يعني دليل وبرهان فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم هذا دليل ذكر لأنها بمعنى المذكر بينما وإذا جاءتهم آية يعني آية قرآنية الآيات قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أجد آيات أخرى مثلما أوتي رسول الله فإذا جاءت يعني الآية بمعنى الآية القرآنية يؤنثها إذا كانت بمعنى الدليل يذكرها لأنها راح تكون بمعنى مذكر هناك أيضا سؤال في هذا الباب حتى ننتهي منه تفضل سؤال آخر في سورة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله قد كانت لكم أسوة حسنة. طيب. بعد على الطبيعي هكذا. نعم. بعدها في نفس السورة بعد آيتين لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الأمر يحتاج إلى وقفة. يعني في الآية الرابعة هنالك أسوة وأسوة لم تتغير نفسها قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. بعدها يعني الآية السادسة لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة تذكير. نعم. وفي سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم هكذا. أولا نأخذها من الناحية النحوية بعدين نأتي للناحية البيانية. نحن عندنا من الناحية النحوية إذا كثرت الفواصل فالتذكير أمثل أفضل الفواصل. نعم. عندنا الآن في قد كانت لكم أسوة سليم بعدها لقد كان لكم فيهم أسوة, أسوة. إذن الفاصل أكثر الآن جاءت فيهم سليم قد كانت لكم أسوة لقد كان لكم فيه إذن الفواصل أكثر من الناحية النحوية اقتضى التذكير هنا لأن الموضعان ليس لبعد الفاصل صار أكثر لأن صار هناك كانت كلمتان كانت الجار والمجرور قد كانت لكم أسوة. نعم. هناك لقد كان لكم فيهم أسوة زيادة فيهم ما كانت مذكورة إذن الفاصل أكثر. ومثلها في الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة إذن الفواصل أكثر. نعم. من الناحية النحوية هذا لو أخذنا إذا كثرت الفواصل فالتذكير أفضل كثرت الفاصلة إذن التذكير أفضل هذا واحد. الأمر الآخر التأنيث يعني في التذكير في العبادات أفضل من التأنيث يعني أنت تصف بالمذكر وتقول لما وصف مريم وكانت من القانتين لأن الذين كملوا في التذكير أكثر الأنبياء مذكر ليس هنالك أنبياء نساء. نعم. فالتذكير هو أفضل. طب معذرة ثانية لهذا الاتصال الهاتفي الأستاذ عواد محمد من فلسطين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك. الله يبارك فيك. كيف حالك أخي؟ نحمد الله تعالى. أولا الله يشهد إني أحبكم في الله. ونحن نحبك في الذي أحببتنا فيه وأحبك الذي أحببتنا فيه. دكتور طالب صالح سامي رأي أسأل الله أن يكثر من أمثالك وأن يجعلك بخير للمسلمين. يا رب. وأن يثبني وإياك خادما لكتاب الله. يا رب. أنا أحفظ كتاب الله غيبا والحمد لله. الحمد لله. وأعلمه وأعلم أحكامه وأحفظه احتزاما لوجه الله تعالى. جزاك الله خيرا. أتابع برنامجك من فترة طويلة. وأسجله على أشرطة فيديو ثم أطبعه على الحاسوب. فأتوجه إلى فضيلتكم بالسماح لي أن أبث ما أكتبه لأصدقائي وأصحابي لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها صدقة جارية لي ولك. والله يعني ليس الأمر بيدنا الأمر بالتلفزيون الشارقة موكول ومعقود بإمكانك أن تراسل إدارة التلفزيون الشارقة وهم بالخدمة دائما ويتعاونون مع جميع السادة المشاهدين. أنا أطبعه على الحاسوب فقط أردت الإذن من فضيلة الدكتور أن أنشره لأصدقائي احتساما لوجه الله تعالى ليس للتجارة. ماذا أنشر؟ طب شكرا لك على أي حال ولكن هذا ملك لتلفزيون الشارقة يعني كل ما عليك أن تتصل بتلفزيون الشارقة وتخبرهم بهذا الأمر بالسيد مدير تلفزيون الشارقة وإن شاء الله يتعاون معك لأننا نعمل بهذه المؤسسة فكلنا ندين لها، وهذا البرنامج ملك لها لأنها تخرجه وهو يخرج من عباءتها. على أي حال أعانك الله على ما أنت فيه، وأعاننا أيضا على إيصال علم الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي، ونفع الله به كثيرا إن شاء الله. تفضل دكتور. إذن من الناحية النحوية هذا اقتضى أنه هنا فيه فواصل، لا هناك الفاصل أقل، إذن التذكير أولى. لكن نأتي من ناحية أخرى، التذكير في العبادات أهم، لأن يعني تذكر عندما ذكرنا الملائكة قلنا إذا ذكر العبادة يذكره بالتذكير. نعم. هنا نفس الآن نأتي، أي العبادات أكثر في هذه الآيات؟ ننظر في الآية. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. إذن كانت الأسوة في القول سليم في أمر واحد. نعم. وهو القول هم إلا قول إبراهيم لأبيه، استثنى. نعم. استثنى هذا. استثنى. الآن ننظر في الآية الثانية. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فقط عامة. إذن في القول والفعل هذا تتضمن لمن فيهم إذن هذا أهم، ولذلك أكدها باللام. لقد هناك كانت قد وذكر، جاء بأمرين، التذكير في العبادة والمجيء باللام الموطئة اللي واقعة في جواب القسم. لقد نعم. اسمها اللام الموطئة الواقعة في جواب القسم. نعم. واقعة في جواب قسم مقدر. نعم. وكذلك في الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة على في كل شيء، لم يخصص بقول أو شيء، عندما لم يخصص ذكر وجاء باللام الواقعة في جواب القسم، بينما في الأولى لا، جاء بقد لم يأتي باللام وأنث الفعل. فلما اتسعت العبادة وكانت أكثر من الأولى وأهم من الأولى بحيث شملت القول والفعل، ذكر الفعل فعل العبادة وجاء باللام في الموطنين، إذن إضافة إلى الأمر النحوي هنالك أمر بياني. يا ما شاء الله، فتح الله على حضرتك دكتور. في أيضا تندرج تحت ما ذهبت إليه حضرتك الآن وتفضلت به، إذا جاءكم المؤمنات، أيضا تندرج بهذا السياق، أيضا تندرج في سياق القلة والكثرة، وفي هذا السياق أيضا من ناحيته مؤمنات قليلات طبعا يجوز، لأن هو خاصة بال إذن القول الفصل في هذه المسألة دكتور فاضل، زيادة الفاصلة، زيادة الفاصل، اختلاف الدلالة من حيث المعنى، من حيث المعنى والقلة والكثرة، والقلة والكثرة أو مع البداية كما تفضلت، وهذا يخرج من هذا مع من تمام. ما شاء الله، فتح الله على حضرتك. هذا خط عام بالقرآن الكريم كاملا. نعم. يمكن تعميم هذه القواعد الثلاثة. نعم. طيب أستاذ دكتور فاضل السامرائي، في سورة المدثر يقول ربنا تبارك وتعالى كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، مع أن المنطق كما تدرج الناس الآن بكلامها بآياتنا عنيدا. والله هذا المنطق يعني يعني ما ذات اللمسة البيانية هنا هو يعني. أيضا هي أي أمر نحوي هذا يعني طبعا، لأن الفعل هو عاندة، عاند اللازم، وعاند هو المتعدي، عانده وعاند يتعدى بنفسه سليم، عند فعلين عاند لازم، لكن اللي عندنا هنا يعني يقول عاندته، عاندت قوله، هذا في اللغة متعد بنفسه. نعم، يتعدى بنفسه. نعم. المتعدي بنفسه هذا إذا عندنا أمرين يمكن أن يوصل المفعول باللام، يسموها اللام المقوية، حالتين إذا حالتين ندخل اللام على المفعول به، اللام تحديدا، اللام بالذات، أي حرف جر، لا اللام، اللام على المفعول به، يعني فيما هو لو حذفناها راح يرجع مفعول به في موطنين. الأول نحذف نأتي باللام إن شئنا، يسموها اللام التقوية أو المقوية. الأولى أن يتقدم المفعول به على فعله، كقوله تعالى والذين هم لربهم يرهبون، يرهبون ربهم. نعم. متعدي، قدم المفعول به على الفعل، قال لربهم يرهبون. نعم. هذا واحد، هذا الموطن الأول. نعم. الموطن الثاني إذا كان العامل فرعا على الفعل، يعني كيف فرع؟ يعني إما أن يكون اسم فاعل أو صيغة مبالغة، مثلا وهو الحق مصدقا لما معه، مصدقة يتعدى بنفسه، مصدقا لما معه، هو أصل مصدقا ما معهم، ويصح أن تقول مصدقا ما معهم. نعم، مشتق يعمل عمل فعله. لأنه نون، فجاء باللام هذه المقوية. لماذا؟ لأن العامل فرع على الفعل، كقوله تعالى فعال لما يريد، هي فعال ما يريد، يفعل ما يريد، لكن قال فعال لما يريد، جاء باللام المقوية. لماذا؟ لأن هذا فرع صيغة مبالغة، أدخل اللام على المفعول به. هنا أمران، هنا تقديم واسم صيغة مبالغة، عنيد، لاحظ عنيد في صيغة مبالغة. نعم. من عامل فعل وزن فعيل. طيب، أولا المفعول به متقدم، إنه كان لآياتنا تقدم. متقدم. نعم. هو تقدم وحدة ممكن أن نأتي باللام سليم، وجاء بالفرع، ها مرتين يقتضي الله، فكيف يقتضي الباء؟ الله، لا يقتضي. هذا أمر نحوي، يعني يصح أن يؤتى باللام المقوية هنا في هنا جماعة الموطنين. إذن الآن نعم. هو هذا الأصل والغرض من إتيان باللام المقوية. الغرض عند النحاة يقولون هم، هذا بس يقال من يعني يدرسون النحو. نعم. لكن احنا نذكر أمر آخر، يقولون أصبح مشاهدون الكرام يدرسون النحو والصرف والعروض أيضا، يعني على كل، هم عندهم الفعل إذا تقدم يكون في أقوى حالاته، إذا تقدم في أقوى حالاته في العمل. نعم. فإذا تأخر كان أضعف في العمل، فقد يؤتى باللام مقوية لعمله. وكذلك عندما يكون فرع يكون أضعف من الأصل في العمل، فيؤتى باللام تقوية لهذا الفرع. نعم. وإحنا إحنا إحنا كان لنا رأي آخر، وهو أن تقوية الحدث، يعني مؤكدة، يعني يؤتى باللام زائدة مؤكدة لزيادة التوكيد. هذا رأي حضرتك. طيب، يعني في النحو باب التوكيد حضرتك لما لا يكرر توكيد اللفظ أو التوكيد المعنوي يندرج إذا أردت أن أؤكد؟ لا لا لا، التوكيد الذي يدرس في النحو يسموه التوكيد الصناعي، وهو يدخل في التوابع. التوكيد هو أعم، التوكيد ليس هنالك تقريبا باب إلا وفيه توكيد، فيه الصفة المؤكدة نفخة واحدة. نعم. أمس الدابر، الحال المؤكدة، المفعول المطلق المؤكد، الجار والمجرور المؤكد، والظرف المؤكد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولا طائر يطير بجناحيه، جناحها مؤكد، لأن الطائر بمن يطير بجناحي. حتى لو لم يذكر فخر عليهم السقف من فوقهم. نعم. التوكيد أعم من هذا الشيء الذي يذكر على السريع. ما شاء الله. نعم. بارك الله فيك. اتصال هاتفي الأستاذ محمد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحالة؟ الله يبارك فيك. والله ما عندي لا سؤال ولا شيء، ولكن حبيت والله أني أمس على الدكتور يا شيخ. الله يكرمك الدكتور. أنا أشكر أن يوفق الله سبحانه وتعالى على ما يقدمه لهذا الكتاب الجليل، كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا عند من يكون مقتدر، وحبيت والله أني أسأله، وحبيت أن أشكره حق الشكر، والله يوفقه أنت والعاملين على هذه القناة الفاضلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أعمالكم خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شكرا لك على هذا الإطراء يا أخي الجليل. أبو محمد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بحضرتك. نشكركم شكر جزيل على هذا البرنامج الرائع، ووفقكم الله إلى كل خير. شكر الله لك. في الحلقة السابقة تفضل الدكتور ببيان عدة لمسات في سورة الإنسان. نعم. أنا عندي سؤال، أنه في سورة الإنسان ورد الكثير من نعيم الجنة وما إلى ذلك، السؤال لماذا لم يرد ذكر للحور العين؟ لماذا لم يرد ذكر للحور العين في هذه السورة؟ السؤال الثاني جزاكم الله خير، في سورة العنكبوت في الآية رقم يذكر الله سبحانه وتعالى في 300 لحظات، يذكر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة العنكبوت أنه ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، وفي السورة سورة الروم التي تليها مباشرة في الآية رقم 19 يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، السؤال لماذا هنا بعد موتها وهناك من بعد موتها؟ وجزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا ووفقكم الله لكل خير. بارك الله فيك. طب معنا الأخ أبو زيد من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكراتنا لكم والأستاذ الفاضل فاضل، ودام الله عملكم هذا لخدمة الإسلام والمسلمين إن شاء الله يا رب. في الحقيقة أود كيف الحصول على الإنتاجات الشيخ، من فضلكم دلونا على هذه، والله نحن في شوق كبير لهذا الإنتاج. مؤلفات الدكتور فاضل؟ نعم. أو الأشرطة أو الأشرطة الإنترنت، وإذا كان عنده موقع في الإنترنت والله حسن. المؤلفات الكتب أم الأشرطة؟ في اثنين الكلام. أما الأشرطة فمقرها تلفزيون الشارقة. كل ما عليك أن تخاطب تلفزيون الشارقة السيد مدير تلفزيون الشارقة وتطلب منه حضرتك الشرايط، بيتعاون معك إن شاء الله لإدارة التلفزيون. أما بخصوص كتب الدكتور فهو معنا الآن يعني، وهذا سؤال يتكرر كثيرا يعني، يبدو أن كتب حضرتك قد نضبت بالأسواق. لا أعلم حقيقة. أنا لا أعلم عن الكتب إلا يعني أكرر يعني ما سبق أن قلته، وهو أنه طبع طبعت أكثرها دار عمار، والجامعة الشارقة طبعت كتاب في هذا المسألة. نعم. معنا الأخ الجليل محمد من اليمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بحضرتك. أود أن أسأل صاحب الفضيلة الدكتور المفكر الإسلامي الكبير السمرائي، تفضل. في مش حافظ نص الآية، هي عن نساء النبي هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: فإن الله والملائكة وجبريل، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. لماذا الملائكة وجبريل وصالح المؤمنين؟ نعم. ألا يكفي بالله سبحانه وتعالى؟ هذا سؤال. نعم. السؤال الثاني، ما هو السؤال والله؟ لماذا جبريل؟ ألا يكفي الله سبحانه وتعالى؟ ويثبت إلى قوله سبحانه وتعالى وعنده أم الكتاب. ما معنى قول الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ السؤال رقم 3، تعدد الأزمنة في القرآن. نعم. مثلا إن يوم عند ربك كألف سنة ما تعدون، أو تعرج الملائكة، ما معنى قوله تعالى في 2000 سنة ما تعدون؟ والزمن الثالث تعرج إليه الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة وسكت. فما هل في علاقة لسرعة الضوء 50,000 سنة إيش أرضية أو ضوئية أو حاجة زي كذا؟ نعم. طيب بس. تحت أمر حضرتك، شكرا لك. معنا الأخ فيصل من السعودية، السلام عليكم. بارك الله فيك وبارك الله يزاك. في الدكتور وفي علمه وفي كتبه وبرامجه. الله يبارك حضرتك. عندي طلب وعدة أسئلة. الطلب أرجو أن يمدد البرنامج يعني على الأقل لو زيادة نصف ساعة حتى يتمكن الدكتور من الوفاء بالأجوبة مع ما يريد أن يطرح. نعم. أعتقد من 50 دقيقة يعني ما هي البرنامج هذا صراحة يعني عشاقه بالملايين وبال يعني فوائده عامة جدا. نعدك بأن نزف هذه البشرة للإدارة إن شاء الله وسوف تعمل عليها. أما الأسئلة؟ الأسئلة، السؤال الأول. أيوة. يقول الله تعالى في سورة المعارج يبصرونهم، ما فائدة صيغة المبالغة هنا بالتشديد، وكذلك دلالة البناء المجهول يبصرونهم؟ نعم، هذا أول سؤال. السؤال الثاني، يقول الله تعالى في سورة القمر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر، دلالة يعني البناء كلمة عسر، يعني ما جاءت صيغتها الكاملة عسير، جاءت نعم. عسر، يعني نريد الدلالة فقط من هذه الصيغة. نعم. وفي قوله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، نريد من الدكتور بارك الله فيه يبين لنا علاقة الآية بالفاصلة، خصوصا كلمة صبار هنا دلالة جاءت على وزن فعال. السؤال الذي يليه الرابع، يقول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، أليس القياس أن يقول الحسنة التي هي الحسنة جاءت يعني مذكرة هنا، مع أن الحسنة قال الدكتور أن الحسنة والسيئة درجات في هذه الآية. نعم. طيب السؤال الأخير قريبا، في سورة القمر دائما نرى فكيف كان عذابي ونذر يأتي بعد ما يحل العذاب، إلا نعم. في قوم ثمود تقدمت فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. نعم. طيب في طلب أخير، أرجو أن تفردون حلقة الصيغ المبالغة لأنها مهمة جدا. حاضر. طيب شكرا. حاضر، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. عفوا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونحن معكم دائما على الهاتف نتواصل من أجل الاستزادة من علم الأستاذ دكتور فاضل السامرائي. هل هنالك مسألة أخرى تود إضافتها بخصوص هذه؟ فاعل. لا عنيدة لآياتنا عنيدة. انتهى الأمر عند هذه. طيب سؤال حضرتك بسورة النساء في قوله تبارك وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، لماذا نصيب وكفل؟ كان هذا السؤال يعني طرح منذ زمن طويل على ما أذكر. على أي حال، من معاني الكفل المثل. نعم، مثله النصيب. لا، ليس. فبالنسبة للشفاعة الحسنة من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب، هذا النصيب قد يكون عظيما. أما بالنسبة للسيئة يكون له مثلها، لأن في الآيات والآثار أن من حسنة يجزى بعشر أمثالها. نعم. والسيئة فلا يجزى إلا مثلها. نعم. فالسيئة قال يكون له كفل منها، الكفل معنى مثلها، مثل لا يزيد عليها لأنها سيئة. الحسنة قال نصيب، قد تعظم، يعني قد تتسع وتعظم. نعم. الحسنة قد تكون عشرة أو فله خير منها، وقد تتسع إلى شاء يعني. نعم. فقال نصيب، لم يحدد أنها مثلها. أما السيئة يكون مثلها الجزاء، فقال يكون له كفل منها، والكفل هو المثل. تماما. من معاني الكفل معناها المثل، من معاني في اللغة الكفل المثل. فإذا للسيئة مثلها والحسنة نصيب، والنصيب قد يعظم، قد يكون ما هو أكبر من الحسنة، قد يكون عشر أمثالها. الله أكبر. ما شاء الله. فأراد أن يخالف حتى لا يماهي بين جزاء هذا وثواب ذلك. لا يمكن أن يكون جزاء الحسنة كالسيئة. نعم، ما شاء الله، بارك الله فيك. طب دكتور فاضل، في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذه الآية التي تحثنا دائما على أداء الصلاة في أوقاتها توسطت بين أحداث الطلاق والوفاة، هل هنالك خط بياني أو بلاغي لهذا التوسط؟ هو يعني الله أعلم، هي المشكلات بين الزوجين لها أحداث الطلاق والوفاة، يتكلم عن مشاكل بين الزواج. نعم. الزوج والزوجة طلاق. نعم. المشكلات بين الزوجين قد تؤدي إلى أن يحيف أحدهما على الآخر. سليم. وقد يكون انتصار للنفس فيظلم الآخر. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأمره بالصلاة لئلا يحيف ويظلم الآخر. الله. ويذكره بالعبادة. يذكره بالعبادة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويعني هو هكذا تصير عندما يكون بين الزوج والزوجة أشياء يمكن أحدهما يحيف على الآخر ينتصر لنفسه فيفعل فيأمره بالصلاة حتى تنهى عن ذلك. هو أصلا أمر بالمحافظة على الصلاة فيما هو أهم من ذلك، يعني قد أمر في الخوف، قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فكيف في هذه المشاكل، يعني فيما بعدها قال فإذا أمنتم فاذكروا الله، مع فقدان الأمن أمره بالصلاة، فكيف بهذه الأمور التي هي أقل من ذلك قطعا. فإذا يأمره بالصلاة لألا أولا لألا تشغلهم المشكلات العائلية عن الصلاة فيتركوها، ولألا يحيف أحدهم على الآخر، فأمرهم بالصلاة بين ذلك والله أعلم. بارك الله فيك ما شاء الله. شكرا لك يا دكتور فاضل. طب سؤال أخير إذا أذنت لنا، في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، هذه في سورة النحل. وفي سورة الحج قال ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم، هنا فائدة الرسم الإملاء والاختلاف فيه، لكي لا ولكي لا مباشرة. هو أصلا يعني هو يعني إذا كانت قاعدة عامة هذا خط المصحف، وخط المصحف لا يقاس عليه أصلا، لكن يبدو أن في هذا الرسم أيضا ملحظ بياني الله أعلم. نعم. يعني لأن هو في أكثر من موطن مرة يكتب لكي لا مفصولة وتكتب لكي لا متصلة. نعم. لكن يبدو أيضا لأمر ليس فقط للخط وإنما لأمر بياني. وهو؟ هو ما الفرق في اللغة لكي لا يعلم بعد علم ولكي لا يعلم من بعد علم؟ ما الفرق في اللغة؟ وهذا أيضا كان سؤال أثير في قبل قليل. من ابتداء الغاية بعد علم قد يكون هنالك فاصل بين هذا وذاك، العلم وعدم العلم. نعم. أو العلم ونسيان العلم. بعد العلم مباشرة، يعني أعطيك مثل لما من فوق، مرة ذكرناها، من فوق هكذا جعل فيها رواسية من فوقها ملامسة مباشرة لها، فوقها لا ليس بالضرورة هذا وذاك، هذا الكتاب فوقها والسماء فوقها. هذا من حيث المعنى. نعم. قال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، ما قال وبيننا وبينك حجاب مباشرة، يعني يشمل كل المسافة بينهما. نعم. من بيننا، لو قال بيننا أي حجاب هو بينهم. نعم. إذن من هذا أعم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن بلا فاصلة. نعم. إذن هنا لكي لا يعلم بعد علم يحتمل الزمن الطويل ويحتمل الوصل، بينما من بعد علم مباشرة من بعد العلم. نعم. فعندما هنا احتمل الفاصل فصل. نعم. قال لكي لا، عندما وصل بينهما وصل لكي لا. نعم. وهذا يعني لا ينطبق على هذه الآية، وإنما في آية أخرى سنذكرها إن شاء الله في حلقة أخرى. إن شاء الله. معالي الدكتور شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، وعلى أمل اللقاء بحضرتك في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لك. مشاهدينا الكرام بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، والأسبوع القادم حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.